في الخطبة الأولى من شهر شعبان وفي آخر خطبة لي مع حضراتكم كان الحديث عن الوصية العاشرة من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام إذ يقول الملك العلام في تلك الوصية الكريمة الجامعة النافعة ذلك ما شرع الصيام من اجل ان نجوع ونعطش ونرهق ونتعب، ولكن من اجل ان نتحصل على ثمره. هذه الثمره هي التقوى. لا، ليس كذلك فقط، بل انك اذا نظرت الى حقيقه الامر وجدت انه من اجل هذه التقوى ارسل الله الرسل، من اجل هذه التقوى انزل الله الكتب، من اجل هذه التقوى فرض الله الفرائض، من اجل هذه التقوى شرع الشرائع وسلت الرسل السنن، من اجل ان نتحصل على ثمره وحيده هي سماء الخير كله، الا وهي التقوى. ولذلك فحديث ربنا جل وعلا على سبيل الاجمال يبين لنا لماذا ارسل الرسل، وباي شيء امرهم، وباي شيء اوصانا والامم من قبلنا. يقول: ولقد وصلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، ولقد وصلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فكل الذين اوتوا الكتاب من قبلنا ونحن من بعدهم خلاصة المهمة والرسالة من اجل ان نستقي الله جل وعلا، ان نوحده سبحانه ولا نشرك به شيئا. وما التوحيد الا تقوى. ولذا سمى ربنا جل وعلا كلمة التوحيد كلمة التقوى، فقال: إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. فكلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وأعظم فريضة في الإسلام هي الصلاة، كما أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة من أجل أن نمتثل الأمر وأن نؤديه وأن نحافظ عليها، لتصل بنا الصلاة إلى ثمرة تتمحض وتتمحص في التقوى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه تقوى. والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل وجعل له ثمرة. حقيقة هذه الثمرة لا تخرج عن التقوى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من دنس الجاهلية وتزكيهم بمنهج رب البرية. وهذا التطهير من دنس الجاهلية والتزكية بمنهج رب البرية هو التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابع الأركان هو الصوم. الصوم الذي صمناه في شهر رمضان والذي نصومه في كل عام، لا من أجل أن نصوم على الأفلام، لا من أجل أن نفسد حياتنا بالإعلام، لا من أجل أن نصوم عن الحلال ونصبر على الحرام، لا من أجل أن نصوم عن الحلال ونغضب رب الأنام جل وعلا، وإنما الصيام كما بينت الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالثمرة هي التقوى. ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. كذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وخامس الأركان هو الحج. خامس الأركان هو الحج. ليس المقصود هو دفع النفقات ولا مجرد أداء النسك جامدة، ولا أن الناس يضيقون ذرعا بالزحام فيقع منهم الشق والسقط وغير ذلك، وإنما الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذا التقوى هي ثمرة هذا الدين، والتقوى هي الطريق الموصل إلى رب العالمين، والتقوى هي الزاد ليوم المعاد. من أجل هذا قال: ما تجد الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل، طالما فتحت بها آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولطالما سجلت بها آيات: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون. اقرأ سورة البقرة واقرأ ما بعدها، إنه نذر ما تخلو سورة من سور القرآن 114 سورة إلا وفيها أمر بالتقوى او حديث عنها او ذكر لصفات المتقين او اشارة الى التقوى من قريب او من بعيد، لانها خلاصة هذا الدين، لانها جماع اعمال البر كلها. ولئن كان هذا الدين درجات اسلام وايمان واحسان، فان التقوى تصاحب الدرجات جميعها. نعم، التقوى معك وانت مسلم، والتقوى معك وانت مؤمن، وتصل بك الى درجة الاحسان. ولذلك نقرأ آية البر الجامعة فنجد فيها هذا المعنى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى نجدها في القرآن الكريم متناثرة في الآيات والسور، نجدها تتكرر في الآية الواحدة أكثر من مرة، كما في آية النساء وفي آية الحشر. أمر الله بالتقوى مرتين، فقال في آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وذكرت التقوى ثلاث مرات في آية واحدة في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وما ذلك إلا لمزيد اهتمام بهذه التقوى. ولئن كانت هذه إشارات سريعة عن أهمية التقوى في كتاب الله، فإنا نجد هذا المعنى واضحا جليا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما خطب خطبة ولا وعظ موعظة إلا وأمر أصحابه بتقوى الله جل وعلا. فخطبة الحاجة التي نفتتح بها خطبنا ما هي إلا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقب عليها طيلة حياته في مقدمة كل خطبه صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات المتلوة في المقدمة آنفا، آية من سورة آل عمران، والثانية أول النساء، والثالثة من أواخر سورة الأحزاب، على النحو الذي سمعناه في المقدمة. هذا ونجد هذا الحديث الواضح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. إذن على مستوى الموعظة العامة الأمر بالتقوى، وعلى مستوى النصيحة الخاصة فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. نعم، إنها رأس الأمر كله، إنها بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا كان لا حياة للجسد بدون رأس فكذا لا معنى للدين بغير تقوى. فالتقوى شيء عظيم، إنها كلمة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى. وإذا تحدث عن التقوى فليس من منطلق الأهلية، وإنما من منطلق المسؤولية. وإذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ورحم الله ابن الجوزي، جلس يوما في مجلس علم ترقبه أنظار الناس، ثم تذكر التقوى بمعناها، والتقوى بعظمها وبجسامتها وبمسؤوليتها، فبكى. فقالوا: إن وراء بكائك شيئا. قال: نعم، وغير سقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وغير سقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. كلنا أصحاب الذنوب، كلنا أهل معاصي، إنما يجب أن نذكر أنفسنا بما أمرنا الله به وبما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغفر لنا ذنوبنا في السر والعلن وأن يعفو عنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد رسول الله إمام المتقين، القائل: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن التقوى هي طريق الأنبياء، ولذا قال الله عز وجل لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين ربنا أن هذا الصراط هو طريق الأنبياء وهو سبيلهم، ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذات السورة التي هي سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ساروا على صراط مستقيم وعلى طريق قويم وعلى منهج عظيم، فلم ينحرفوا إلى شرق ولا إلى غرب، لم ينحرفوا إلى شرق ولم يتجهوا إلى غرب، لأنه لا خير في الشرق ولا في الغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، شرق ملحد وغرب كافر. جربنا الشرق فلم نفلح وجربنا الغرب فلم ننجح، ولا سبيل إلى فلاحنا ولا إلى نجاحنا إلا بأن نسير على صراط ربنا الذي هو طريق أنبيائنا، والذي قال ما دعونا ربنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط مرفوف بالاستقامة. من الذين سلكوه يا ربنا؟ الذين أنعم عليهم. ومن الذين أنعمت عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وتجنب صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وصراط الضالين الذين عرفوا الحق وحادوا عنه وعملوا دون أن يعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، فتجنب سبيل هؤلاء وطريق اولئك تلتزم التقى باذن الله جل وعلا. ولذلك يحذر صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن الضالين والمغضوب عليهم بقوله محذرا ومهددا ومنددا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذلة من قذلة والنعل من نعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خائب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ ذاك هو سبب السير على التقوى. اما سبيل الاستقامة على التقوى ان تلتزم بمنهج الله، ان تسير على هدي كتاب الله. اخ الاسلام، لئن كنت عرفت أهمية التقوى فما معناها، أشير إلى شيء من معناها وأرجم الحديث عن صفات أهلها وجزائهم عند ربهم بعد الصلاة. أما فيما جاء في معنى التقوى، فالتقوى هي خلاصة هذا الدين. التقوى هي الجامعة لكل خير ولكل بر. وإذا جاء في آية البر الجامعة، التقوى عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. التقوى كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم هي التزامك بشرع الله او التزامك بشريعة الله. التقوى بمنزلة الاحسان، والاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. التقوى لا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. لا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه الأخيرة من كلمات الامام الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي تعلم القرآن وتربى في حجر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قرأ القرآن فوجد فيه التقوى تأتي بمعنى الخوف، وذلك في الآيات العامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا ربكم، وهي كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتأتي التقوى بمعنى الطاعة، وذلك في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أطيعوا الله حق طاعته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إنها التقوى حق التقى. نعم، معنى عظيم أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. هذا صنيع الملائكة، هذا شأن الأنبياء. فماذا عنا نحن البشر؟ نحن المسلمون، نحن العصاة، نحن المقصرون. الله أن أنزل بعد هذه الآية في آل عمران آية أخرى في سورة التغابن يقول لنا فيها: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وجاءت التقوى في القران بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، اداء الفرائض والسنن. قال الله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. جاء في معناها من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه المعاني القرآنية جمعها علي بن ابي طالب رضي الله عنه في هذه الكلمات الاربع الجامعه النافعه البليغه. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خوف من الجليل، خوف من مالك الملك وملك الملوك، خوف من النافع ومن الضار، لأن النفع والضر بيد الملك القهار والعزيز الجبار. أما من سواه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الإنسان فهو إنسان ضعيف، مسكين يا ابن آدم، مسكين يا ابن آدم، أنى لك أن تتكبر وأنى لنا أن نخشاك وأن نخافك. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا ابن آدم، أنت الذي جريت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك إلى رحم أمك، ومرة من رحم أمك إلى دنيا الناس. يا ابن آدم، أنت الذي تنسلك عرقا وتقتلك شرقا وتطلقك بطرا. يا ابن آدم، أنت الذي أولك نطفة بكرة وآخرك جيفة قذرة، وفي حياتك تحمل في بطنك العذرة. مثل هذا يخشى ومثل هذا يخاف منه؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. وإنما الذي يخشى ويرهب ويخاف منه هو الملك الجليل جل في علاه. الخوف من الجليل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فأنت وحدك الملك، أنت مالك الملك، أنت ملك الملك. لا يموت. الخوف من الكليل والعمل بالتنزيل. التنزيل قرآن وسنة. التنزيل قرآن وسنة. أما القرآن فأمر معروف، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالعمل بالتنزيل عمل بالقرآن والسنة لا سبيل إلى النجاة إلا مع سفينة النجاة. أن نتمسك بالقرآن والسنة نسعد دنيا ومنعم أخرى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى. لا يضل في دنيا ولا يبقى في أخرى. العمل بالتنزيل لا يكتب التلاوة، لا يكتب القراءة، لا يكتب العلم، وإنما العلم إيمان والعمل تابعه. لذا قال علي العمل بالتنزيل ولم يقل العلم بالتنزيل، لأنه لا بد من علم وعمل. العلم يكلم ما طريق المغضوب طريق الضالين، والعمل يكلم ما طريق المغضوب عليهم. والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. ارض بما كتب الله لك تكون من الناس. القناعه كنز لا يفنى. ارض بما كتب الله لك. لا تسرق، لا ترتكي، لا تقترف، لا تحقد، لا تحقد. هكذا الرضا بالقليل يصنع كل هذا عند الذين لا يرضون بالقليل، فانهم يحسدون ويحسدون ويسرقون ولا يكتسبون ويختلسون. الرضا بالقليل. انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك، فانه اجزل ان تزل نعمه الله عليك. انظر الى من هو دونك لكناس فقراء ومساكين يختلسون الارض ولا يلتحفون السماء. لا يجدون غذاء، لا يجدون كتاب، لا يجدون دعاء. ولا تنظر الى من هو فوقك من اصحاب الاموال الطائله والسيارات الفاخره والعمارات العاليه والسياق الفارهه، فتحتقر نعمه الله عليك يا مسكين. مع ان نعم الله عليك كثيره، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ان الله لغفور رحيم. قالت مغفرته ورحمته ذنب الانسان وكفره، فاذهب الله العباد فهو المذهل ولا يهمل. ان الله يبلي للظالم فاذا اخذه لم يبلغ. والرضا القليل والاستعداد ليوم الرحيل. من منا لم يرحل؟ من فينا مخلد؟ هل خلد فيها احد؟ لا والله ولا سيد الخلق، لا والله ولا حبيب الحق. وما جعلنا لبشر من ذلك الخلق. اقرب النسبه فهم الخالدون. لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ورثنا نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فاستعدادي ليوم الرحيل. فكلنا على سفر، كلنا على سفر يا عباد الله. رضي الله عن ابي الدرداء قال يوما لاصحابه: اليس من جلال احدكم سفرا يستعد له الحجاج؟ قالوا بلى. قال فالسفر الاخره تبعث بما تسافرون. قالوا دلنا على ساعده. قال حجوا حجه لعقائد الامور. وجدد العهد مع الله جل وعلا بعد رمضان على ان تعبدوه في رمضان وبعد رمضان وان تستمروا في صلاتكم وفي طاعتكم لربكم ولا تكونوا كاليهود الذين حبسوا حيتانهم في يوم سببهم وصادوها في يوم احدهم وانما كونوا على العهد مع الله جل وعلا وأن يجعلنا من المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا لما تحبه وترضاه. آمنا بفضلك ودونك ومنك وكرمك واحسانك. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكشف المحنة عن هذه الأمة واكشف الغربة عن هذه الأمة واكشف الغربة عن هذه الأمة وارفع اللهم مصرك وغضبك عنا. ولو تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأحوال الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. اللهم خفف المحنة عن عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. ارحم إخواننا البارزين في العراق. ارحم إخواننا البارزين في ليبيا. ارحم إخواننا المضطهدين في كشمير وفي إريتريا والفلبين. ارحم عبادك المستضعفين في المسلة والهرس والشيشان. انصر عبادك المجاهدين في كوسوفا والألبان. اللهم أيدهم بجاهدك وأمده ببلدك وأمد آلات نصرتك لدينك. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأولياء المخلصين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اغفر الذنوب فرج الكروب اغفر العيوب يا علام الغيوب. اغفر ان لم تغفر فمن يغفر وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. انك انت العز الاكرم. لا رب لنا سواك فنرجوه ولا اله لنا غيرك فنرجوه. وقفنا الينا فلا تخيب دينك وجعنا. وقفنا الينا فلا تجعلنا قباط وقد اليك. دعوناك فاستجب دعاءنا. دعوناك فاستجب دعاءنا. هذا الدعاء منك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان وانت المستعان. ولا حول ولا قوة الا بك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولكم. اقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التقى. في حديثنا عن التقوى ذكرت لحضراتكم على المنبر شيئا منه في عنصرين مختصرين. أما العنصر الأول الذي استوعب الخطبة الأولى فكان حديثا عن أهمية التقوى التي هي ثمرة هذا الدين بأكمله. ولا أعني بالدين هنا الرسالة الخاتمة، بل على المحيي الذي نزله الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فدين الله هو الإسلام الذي جاء به كل نبي ورسول. وفي العنصر الثاني كان الحديث عن معنى التقوى، ذكرناه مختصرا وسريعا لعام الوقت على المنبر في الخطبة الثانية، فبينا أهم أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم يبينون لنا معنى التقوى. وإن كان هناك نبوس عن معناه، التقوى التي هي من الوقاية، ولذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذا لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعب بن أبي رضي الله عنه عن معنى التقوى، قال: أما سلكت طريقا به شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. إخوة الإسلام، فحتى لا يكون هناك فول عند التفصيل، فإنني كما وعدت بعد ذكر هذين العنصرين أهمية التقوى ومعناها أن تصلوا بحضراتكم في بيان صفات المتقين وجزائهم عند رب العالمين. ما صفات المتقين؟ ذكر الله عز وجل للمتقين صفات جاءت مبثوثة في قرآنه العظيم، يشار إليها بالإجمال أحيانا وبالتفصيل أخرى. فمثلا وأنت تقرأ فاتحة الكتاب قد لا يخطر ببالك أو يدور بخلدك أنها فيها حديث عن صفات المتقين، لكنها أجملت القضية برمته. بعد الثناء على الله عز وجل في نفس السورة الأول يأتي الدعاء وفيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هؤلاء هم المتقون. فإن قلت إذا من هم؟ على التفصيل بينتهم آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا المتقون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فإن قلت صفهم لنا يا رب، جل لنا صفاتهم، فإذا ما كنت تقرأ في المصحف وكنت تقرأ فاتحة الكتاب فعلى المقابل تجد في فصل سورة البقرة صفات المتقين: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه في فضل سورة البقرة ونموذج يتوسطها هو آية البر الجامعة وقد تلوناها على المنبر وفيها فيها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ونموذج يأتي مشارا إليه في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا من بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. في سورة آل عمران ذكر لصفات المتقين في مواضع متعددة، فمثلا أهل التقى هم أهل الفهم عن الله، وأهل التسليم والذين آمنوا بأسماء الله وبصفاته على مراد الله جل وعلا، ولذلك وصفهم الله بأنهم أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات بقوله عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا يصفهم رب الأرض والسماء بقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في سورة المائدة يصف الله عز وجل أهل التقى بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم

في من حكم الله عز وجل له بالظلال والعيون في سورة المرسلات، كما تجد ذلك واضحا في من حكم الله لهم بالنجاة من الخسران في سورة العصر. نعم، هذا فيما جاء مجموعا ومجتملا على مزيد من الصفات وكثير من الخيرات. وإلا فصفات المتقين نجدها في الذكر المبين. كذا بعد هذه الإشارات نأتي إلى إجمال لصفات المتقين. فها هو علي رضي الله عنه وأرضاه الذي بين لنا معنى التقوى يصف لنا المتقين بما فقهه من كتاب رب العالمين، فيقول رضي الله عنه وأرضاه لمن سأله: يا إمام، صف لنا المتقين كأننا نراهم. فقال: المتقون هم أهل الفضائل، المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وفقرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمجد الحلم بالعلم والقول بالعمل. تلك أهم صفات المتقين، فكن منهم أو تشبه بهم، وتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. وفي الختام إخوة الإسلام، بعد بيان صفات المتقين إشارة وفي عجالة، آتي إلى العنصر الأخير فأكر عليه كرا: ما جزاء المتقين عند رب العالمين؟ جعل الله لهم جزاء في الدنيا والآخرة في كل ما يرجوه الإنسان ويطلبه، يجده مرتبطا بتقوى الله جل وعلا. فمثلا في دنياك يا عبد الله، ما الذي ترجو؟ أرجو رزقا حلالا، وتفريجا من الكروب، وذهابا للهموم والغموم، ذاك بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ماذا ترجو؟ أرجو النصر على الأعداء، وأن ينجينا الله عز وجل من كيدهم ومكرهم. يقول الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من الجزاء أن الله عز وجل جعل معيته التي هي معية الهداية والتوفيق والنصر والتأييد لأهل التقى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعد الله عز وجل له محبته، فقال إن الله يحب المتقين، أعد له كرامته فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتب لهم صلاح الأعمال وغفران الذنوب فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كتب لهم مغفرة ورحمة ونورا يمشون فيه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كتب لهم فرقانا يوضح لهم به الحق من الباطل فقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كتب لهم تيسير العلم فقال واتقوا الله ويعلمكم الله. الواد من الجزاء التي جعلها الله لأهل التقوى في الدنيا بها يسعدون في دنياهم وينعمون وينتصرون على عدوهم ويكونون في معية ربهم جل وعلا، فماذا لهم في الآخرة؟ وما الذي ترجو في الآخرة؟ ترجو نجاة من النار وترجو دخولا الجنة. لا سبيل إلى النجاة من النار إلا بتقوى العزيز الغفار القائل في محكم التنزيل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما الذي ترجوه بعد النجاة من النار؟ ترجو دخول الجنة؟ نعم ذاك بالتقوى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ماذا بعد دخول الجنة؟ أريدها إرثا دائما أبديا لا ينقطع، ذاك بالتقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما الذي ترجو أيضا؟ أرجو أعلى درجات الجنان، أريد حسن الجوار قبل حسن الدار، ذاك بتقوى العزيز الغفار القائل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بلا حساب بلا عقاب بلا أهوال في أرض المحشر. تريد الجنة قبل أن تنصب الموازين وتنشر الدواوين، ذاك بتقوى رب العالمين القائل في الحديث القدسي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى منادٍ ورفعتم نسبكم، قلت إنا كرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ أين المتقون؟ فينصب للمتقين لواء فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأواب. اللهم أسكن الجنة بغير حساب، أسكن الجنة بغير حساب، أسكن الجنة بغير عقاب، أسكن الجنة بغير عقاب. عاملنا بفضلك يا رب الأرباب، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ملك يا وهاب. تب علينا توبة نصوحة، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أنلنا ما نال المتقون. اللهم إنا نسألك خيري التقوى في الدنيا والآخرة، ونسألك من فضلك العميم، ونسألك من فضلك العظيم، نسألك مغفرة شاملة ورحمة واسعة. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فاتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا وافتنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا سميع يا قريب يا مجيب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.